وكذلك القدرة وكذلك السمع والبصر وجميع الصفات. جميع صفات الله الواردة في الكتاب والسنة تثبت على الحقيقة كما جاءت في كتاب الله تعالى وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يدعي من المتأخرين أن يأتي بمفهوم جديد وبمعنى جديد خلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام تبيانا لكل شيء، وقرأه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وبين لهم كل ما يحتاج إلى البيان، ثم أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ببعض الصفات غير الواردة في الكتاب، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصفات على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. ولا يجوز دعوى إن هذه الصفات ليست على ظاهرها، بل يجب تأويلها، ولو لم تكن على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين ما أنزل عليه من ربه للناس وهو لم يبين المراد من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث؟ لذلك الواجب أن نسلك مسلك من قبلنا من المؤمنين الأولين بإثبات هذه الصفات على ظاهرها، ولكن أكرر هنا عندما نقول الظاهر لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن الصفات صفات الله، فصفات الله كما يليق بالله لا كما يليق بالمخلوق. إذا قلنا وجه الله، يد الله، قدرة الله، إرادة الله، كل هذه الصفات حقيقة لا اشتراك فيها بين الخالق وبين المخلوق، لأن هذه الإضافة إضافة تخصيص، تخصص هذه الصفات لله تعالى، ولا يشترك معه أحد في حقيقة صفاته. كما إذا قلنا يد زيد، قدرة زيد، سمع زيد، فالله سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك هذا المخلوق في خصائص صفاته، لأن لصفات زيد خصائص، صفات محدثة وناقصة وجدت قبل أن تكن، فصفات الرب سبحانه وتعالى قديمة قدم ذاته، صفات تليق بالله تعالى، لذلك لا مشاركة بين صفات المخلوق وصفات الخالق بعد التخصيص بالإضافة. يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله ما منعك الآية، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق به، وهو في الآية الأولى فالله سبحانه وتعالى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يمكن حمل الآية أو حمل اليدين هنا على القدرة، لأن القدرة قدرة واحدة عند السلف والخلف، لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على تثنية قدرة الله تعالى، بل له قدرة واحدة باهرة وهو على كل شيء قدير. ثم إن الأشياء جميعا حتى إبليس الله خلقها بقدرته، فلا يبقى لو أولت اليد هنا بالقدرة لا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها، الله سبحانه وتعالى ميز أبا البشر بميزة خلقه بيديه، كما ميز التوراة بأنه كتبها بيده سبحانه كما يليق به، وغرس جنة عدن بيدي. هذه الأشياء الثلاثة هي التي باشر الرب سبحانه وتعالى بيدي: خلق آدم، وكتاب التوراة، وغرس جنة عدن. ميز الله هذه الأشياء بهذه الميزة. وأما الأشياء كلها المخلوقات، الله خلقها بقدرته ولم يباشر إيجادها بيده. والكتب الأخرى غير التوراة لم يرد بأن الله سبحانه وتعالى كتبها بيده غير التوراة، وإنما فيها الإنزال. لله في ذلك حكمة، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. هذا الحديث لفظه مصحف غير صحيح بهذا اللفظ، ولفظ الحديث: مس الله بيده ثلاثة أشياء. والحديث أساسه غير صحيح. الحديث ذكره في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والحديث ضعيف في جميع طرقه. وهذا اللفظ غير وارد، مصحف وغير صحيح، لأن لو أخذ ظاهر هذا اللفظ تكون التوراة مخلوقة، والتوراة ليست بمخلوقة، وإنما هي كتاب منزل. كتب الله كلها، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، كلها منزلة من كلام الله تعالى. لا يقال إن التوراة مخلوقة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن. القول بأن كلام الله مخلوق يؤدي إلى الكفر، لأن الله أنزل، أخبر أنه منزل، وقال في حق القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه كلاما. الكتب المنزلة كلها من كلام الله تعالى، فكلام الله لا ينحصر في القرآن كما يظن بعض الناس. كلام الله لا حصر له ولا نهاية له، إذ يقول الرب سبحانه: في سورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات، كلام الله تعالى لا نهاية له، وليس معنى واحدا قائما بالذات كما تزعم الأشاعرة، بل هو كلمات. الله سماه كلمات، ولا يجوز أن يقال إنه معنى ليس بحرف ولا صوت، معنى قائم بذات الله تعالى. هذا كلام المتأخرين من الأشاعرة وأهل الكلام. فكلام الله تعالى لا نهاية له، ومن كلام الله تعالى التوراة والإنجيل والقرآن وجميع الكتب المنزلة وصحف الأنبياء، والكلام الذي خاطب به رب العالمين خاتم النبيين في ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك من كلام الله تعالى. فكلام الله منزل، تكلم الله به وليس بمخلوق. لذلك هذا الحديث بعد أن صحف هذا التصحيف أوقع في شبهة لمن لم ينتبه له، لأنه يتضمن بأن التوراة من المخلوقات وليس الأمر كذلك. أعود فأقول مرة أخرى: الحديث في أساسه حتى بلفظه السليم من التصحيف غير صحيح، ضعيف. ولسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة وإلى ترقيع الأحاديث الضعيفة لإثبات صفة اليد أو صفة العين، لأن الله أثبت لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب لا يستدل فيه إلا بما ثبت ثبوتا قطعيا عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث الضعيفة فلا يلتفت إليها. وفيما صح عنه وفيما ورد عن الله في كتاب الله وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غنية عن الأحاديث الضعيفة. لذلك حديث عبد الله بن عمرو لا يعتمد عليه، فليعلق الكلام الذي ذكرناه في هامش الكتاب. ثم قال الشارع رحمه الله تعالى: وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، سواء كانت اليد الحقيقية يد الله تعالى الحقيقية التي تليق به، أو يد المخلوق الحقيقية التي تناسب المخلوق. ولم يرد قط بمعنى القدرة، لأن القدرة كما تقدم ليست مثنى، القدرة قدرة واحدة. ولا ترد اليد المثنى بمعنى النعمة، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا يقال نعمتين. فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة حتى بغير التثنية أو في غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد أو للماء يد. وعلى كل دون هذا الكلام كله، الواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه على الحقيقة وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، وذلك هو الأسلم. وأما احتجاج المعطلة الذين ينفون الصفات بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل في ذلك، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، أي القرآن جاء بأسلوب عربي. لك أن تقول رأيت بعيني وأنت لك عينان، وتقول سمعت بأذني وإنما تعني بالأذنين، وهذا أمر سائغ لا إشكال في ذلك. إذا جاء ذكر اليد أحيانا مفردا يد الله فوق أيديهم، وجاءت مثناة كما هنا، لا منازعة ولا نزاع أو ولا معارضة بين الآيتين. المراد باليد إذا أفردت الجنس، فإذا ثنيت على الحقيقة وليس في ذلك إشكال. ثم وكذلك الجمع قد يأتي بمعنى المثنى ويعرف ذلك من القرينة أحيانا، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، لأن إذا أريد إضافة الجمع إلى المثنى، إذا أردت أن تضيف إلى المثنى المثنى، ينبغي أن تجمع المضافة لئلا تضيف الاثنين إلى الاثنين، لأن في ذلك ثقل، وتجمع المضافة فيبقى المضاف إليه مثنى، بدل أن تقول قلباكما لأن في هذا ثقل، تقول قلوبكما، لأن القرآن فصيح وهو كلام الله تعالى لا يأتي فيه ثقل أو ركاكة، وقلوبكما أفصح وأسهل على اللسان من قولك قلباكما في غير القرآن. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد في إثبات الكف؟ ورد إثبات الكف لله تعالى في الحديث الصحيح، فورد إثبات الأصابع قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، حديث صحيح. وإثبات اليمين وإثبات الشمال وإثبات القبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. إن الصدقة من الطيب أو من الحلال تقع في يمين الرحمن، أو يتقبلها الرب سبحانه وتعالى بيمينه، أو يأخذها بيمينه، أو يتلقاها بيمينه ثم يربيها، هكذا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري. يتلقاها بيمينه، يأخذها بيمينه، يتقبلها بيمينه، في هذا إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. بل ورد إن كلتا يدي ربي يمين مباركة. فإثبات اليد على الحقيقة ووصفها باليمين ووصفها بالشمال وإن الله يقبض، كل ذلك دليل واضح على إثبات صفة اليد على الحقيقة دون تأويل إلى القدرة أو النعمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أين ولد الشمال في صحيح مسلم؟ لا معارضة. ذكر الشمال، لما جاء ذكر الشمال في صحيح مسلم أزيل ما قد يقع في نفوس بعض الناس أن الشمال في حق الله تعالى كالشمال في حق المخلوق، تكون أنقص من اليد اليمنى. جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وإن أطلق على إحداهما شمال لكن كلتا يديه يمين، أي ليست الشمال في حق الله تعالى كالشمال في حق المخلوق، بل هي كاملة كاليد اليمنى. هكذا أزال هذا الحديث وكلتا يدي ربي يمين مباركة، أزال هذه الشبهة التي قد تقع في نفوس بعض الناس عندما يسمعون ذكر الشمال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. وبالله التوفيق. فهمت السؤال. دخل جماعة من المصلين المسجد بعد أن انتهت الصلاة، قضيت الصلاة الأولى، وهل الجماعة الثانية إذا دخل مجموعة من الناس المسجد هل يصلون فرادى، أو يتقدم أحدهم فيصلون جماعة ثانية؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الصحيح يصلون جماعة ثانية، إذ لا يوجد نص صحيح صريح يمنع ذلك، بل ثبت من أفعال بعض الصحابة أنهم صلوا جماعة ثانية. منع الجماعة الثانية في المسجد الواحد، وإن كان قال بذلك بعض أهل العلم، ولكنها مسألة اجتهادية محضة، ليس هناك دليل صحيح وصريح يمنع إقامة الجماعة الثانية. قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن صفتي السمع والبصر. أي مبحث الدرس وموضوع الدرس إثبات صفات الله تعالى كما يليق به وعلى ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى من تلكم الصفات إثبات السمع والبصر. قال المؤلف رحمه الله: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذني، والتي تليها التي تلي الإبهام السبابة وسمى السباحة أو المسبحة، جعلها على عيني إشارة إلى أن السمع والبصر صفتان حقيقيتان لله تعالى، وليس في هذه الإشارة نوع من التشبيه، إذ من المعلوم في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن الإشارة هذه تشير إلى إثبات حقيقة السمع وحقيقة البصر وهكذا جميع صفات الله تعالى على حقيقتها، وإن اتفقت أحيانا بعض الصفات وبعض الأسماء مع بعض صفات الخلق وأسماء الخلق، ولكن هذا الاتفاق اللفظي لا يضر، لأن حقيقة صفات الله تعالى غير حقيقة صفات المخلوق، والحقائق تختلف. لا يقال هذه الصفات في حق الله تعالى مجاز وفي حق المخلوق حقيقة، كما لا يقال العكس، لا يقال إنها مجاز في المخلوق وحقيقة في الخالق، بل هذه الصفات حقيقة في الخالق الحقيقة التي تليق بالله تعالى، وهي حقيقة في المخلوق الحقيقة التي تناسب المخلوق. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع، أي إثبات صفة السمع، ويرى بعين، فهو حجة. هذا الكلام أو هذا الحديث حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه، علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، الذين يؤولون السمع والبصر بالعلم. هذه طائفة غير مشهورة من الأشاعرة، وإلا المعروف المذهب المعروف عند الأشاعرة إثبات السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات التي أطلقوا عليها صفات المعاني، وهي الصفات العقلية السمعية. ولكن المؤلف يذكر أن بعض طوائف الأشاعرة يذهبون هذا المذهب وهو أعلم بهم. وهو تفسير خاطئ، تفسير بعض طوائف الأشاعرة السمع والبصر بالعلم خطأ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، أي لا يلزم من إثبات العلم إثبات السمع والبصر، لا يلزم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله:

وقد تكون إرادة كونية أزلية تتفق مع المشيئة. التي تنقسم هي الإرادة ليست المشيئة. المشيئة لا تنقسم من مراتب القدر، ولكن التقسيم في الإرادة. الإرادة هي التي أحيانا تأتي بمعنى المشيئة العامة، ستأتي الأمثلة إن شاء الله، وقد تكون بمعنى المحبة والرضا. لذلك سنة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. ولو قال الشارح والنصوص في ذلك كثيرة لكان أولى، أما لا تحصى كثرة فهي إحصاؤها سهل. إحصاء الأدلة التي تدل على الإرادة والمشيئة يمكن إحصاؤها وتعدادها استنباطا من الكتاب والسنة، لكن الأحوط أن يقال والنصوص في ذلك كثيرة. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة، أي الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. الأشاعرة يثبتون الإرادة الكونية الأزلية القديمة، ويغفلون عن الإرادة الشرعية الدينية، لذلك عندهم ارتباك في هذه المسألة. الإرادة القديمة التي تعلقت في الأزل بكل الموجودات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا، أي ما أراده الله أزلا أنه يقع لا بد أن يقع، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ولا يتخلف شيء شاءه الله أراده وقوعه من كفر وإيمان وطاعة ومعصية ونعمة وبلاء. كل ما يقع من محبوب ومكروه في هذا الكون إنما يقع بإرادة الله التي هي بمعنى المشيئة، أي شيء علمه الله وكتبه وشاءه، ولا يتخلف هذا المراد. أما مراد الإرادة الشرعية قد يتخلف، لأن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية بمعنى الرضا والمحبة والمأمور به. الله سبحانه وتعالى أراد من جميع خلقه الطاعة، أمرهم بالطاعة، فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا الأمر هو بمعنى الإرادة الشرعية. أراد الله شرعا الصلاة من الجميع فأمرهم بذلك، هل كلهم امتثلوا؟ منهم من صلى ومنهم من ترك. وأمر الجميع بالإيمان فأرسل بذلك رسله وأنزل كتبه، فهل كلهم امتثلوا وآمنوا؟ أو منهم من آمن ومنهم من كفر؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. إذا مراد الإرادة الشرعية الدينية قد يتحقق وقد يتخلف. من آمن اجتمعت في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومن كفر انفردت في حقه الإرادة الكونية فقط، وتخلف مراد الإرادة الشرعية لأنه لم يمتثل. إلى هذا يشير المؤلف وإن كانت العبارة ليست واضحة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة ولا غيرها من صفات الرب سبحانه، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. هذا الذي قرره الشارح لعله مذهب طائفة من طوائف المعتزلة غير مشهورة. أما المشهور عن المعتزلة نفي الصفات مطلقا، لا حادثة ولا قديمة، بل من شبهتهم في نفي الصفات أن إثباتها يؤدي إلى أحد محالين: أولا، إن أثبتت على أنها قديمة الصفات أدى ذلك إلى تعدد القدماء، وإن أثبتت على أنها حادثة في ذلك جعل الرب سبحانه وتعالى محلا للحوادث. على هذه القاعدة لا يثبتون صفة لا قديمة ولا حادثة، بل التنزيه عندهم نفي جميع الصفات. لذلك كلام الشارح هنا ينبغي أن يقال فيه: لعل هناك طائفة أخرى علمها الشيخ تعتقد هذا الاعتقاد، وليست هذه عقيدة المعتزلة المشهورة. فيلزمهم على هذا قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل، أي إذا كانت هذه الصفة حادثة ولا تقوم بالله، تقوم بمن؟ كأنها قائمة بنفسها وحدها، وهذا مستحيل. الصفة لا تقوم إلا بالموصوف. إثبات صفة غير قائمة بالموصوف مستحيل، فكلامهم باطل. وأما أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة الذين لا يصفون الله تعالى إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، الذين يذهبون مذهب السلف الصالح الصحابة الذين أخذوا هذا العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين الذين أخذوا هذا العلم من الصحابة مباشرة الذين أخذوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أهل الحق. إذا أردت أن تكون من أهل الحق في كل شيء، في العقيدة والعبادة وجميع شؤون الدين، إذا أردت أن تكون من أهل الحق اسأل كيف فهم الصحابة والتابعون. مفهومهم هو الصواب، مفهوم السلف الصالح هو الصواب، الخير ينحصر في مفهومهم، ما خالف مفهومهم وخصوصا في هذا الباب، في باب العقيدة، الباب الذي لا اجتهاد فيه ولا قياس ولا استحسان، الباب التوقيفي، في هذا الباب ينحصر الحق فيما كان عليه سلف هذه الأمة. ومن ذهب ما ذهبهم هو الذي على الحق، وهم يسمون أهل الحق ويسمون أهل السنة والجماعة ويسمون سلفيين، أي منسوبين إلى السلف الأول. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين. من أين أخذوا هذا التقسيم؟ من الاستقراء، من استقراء الكتاب والسنة، أي تتبعوا نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفي مبحث الإرادة، فوجدوا تنقسم هذه الصفة إلى قسمين: صفة الإرادة، أولا إرادة كونية وترادفها المشيئة، يقال لها إرادة كونية وإرادة أزلية وإرادة قديمة، وهي ترادف المشيئة بمعنى المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، وإنما ثنى باعتبار اللفظ، وإلا من حيث المعنى هما صفة واحدة، الإرادة الكونية والمشيئة، لكن ثنى باعتبار اللفظ. فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وشاءه أي شاء وجوده فيه نوع من التكرار كان عقب إرادته له وجد كان هنا تاما وجد ذلك الشيء كان وجد ذلك الشيء الذي أراده الله تعالى عقب إرادته له كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه هي الإرادة الكونية في الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذا الحديث بعد البحث عنه قطعة من حديث طويل ذكره البخاري في الأدب المفرد وفي أبي داود ليس بهذا اللفظ ولكن بلفظ مقارب الإرادة الثانية إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده افهموا تقسيم الإرادة هذا مبحث خاص لا يوجد إلا في منهج السلف ومن لا يقسم هذا التقسيم يرتبك لا يستطيع أن يوفق بين النصوص والإرادة الشرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه لذلك ربما تجد أحيانا قول أهل العلم هي بمعنى المحبة والرضا وهي بمعنى الأمر فهذا هو مراده أي هي تتعلق بالمأمور به وبما يحبه ويرضاه ولا تتعلق بما لا يحبه الله ولا يرضاه لأن بمعنى المحبة وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في غير القرآن لو وضعت يحب بدل يريد صح المعنى يحب الله بكم اليسر طبعا القرآن متبع لا يغير لكن لو أردت أن تعبر في غير القرآن وقلت يحب الله بهم اليسر يحب الله بعباده اليسر صح المعنى ولا يحب لهم العسر هذا ضابط الإرادة الشرعية ثم قال المؤلف الشارح ولا تلازم بين الإرادتين ليستا متلازمتين بل بينهما عموم وخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه اتفاق الأمرين في شيء وانفراد كل واحد منهما أو اتفاق الأمرين في مادة وافتراق كل واحد منهما في مادة أخرى هذا المعنى شرحه المؤلف شرحا وافيا فاستمع قال ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى أي تنفرد إذن بينهما عموم وخصوص من وجه تفصيل ذلك فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي بمعنى لا يقع شيء من الأمور الواقعة والحاصلة في هذا الكون والتي ستقع لا يقع شيء إلا وهو مراد لله تعالى كونا وأزلا لا يقع كفر أو إيمان وطاعة ومعصية وبلاء ونعمة وحادث كل شيء إلا قد أراده الله كونا وأزلا وعلم وكتب هذه الإرادة الكونية بهذا الاعتبار هي أعم لأن الإرادة الشرعية لا تتعلق بكل هذا وإنما تتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقط من الإيمان والطاعة، وأخص هي نفسها الإرادة الكونية، لها وجه عموم ولها وجه خصوص. هذا وجه العموم. وجه الخصوص وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إيمان الكافر الذي لم يؤمن وطاعة الفاسق الذي لم يطع، لأنه لو تعلقت به الإرادة الكونية لآمن، ولو تعلقت به الإرادة الكونية لأطاع. وإنما لم يؤمن الكافر الذي لم يؤمن، ولم يطع الفاسق الذي لم يطع، لأن الله لم يرد ذلك كونا وأزلا. هذا من باب التقدير. انتبه. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، كل ما أمر الله به واقعا كان أو غير واقع. أي الله سبحانه وتعالى كل ما أمر به قد أراده شرعا، يحبه ويرضاه لو وقع ذلك. بمثل والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. مثلنا في أول الدرس بالصلاة مثلا. الله أمر العباد كلهم بالصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا، هذه واو الجماعة. أمر الناس بالصلاة بمعنى أراده الله شرعا، ويحب وقوع الصلاة لأنه طاعة. وهل الناس كلها امتثلت وصلى كل الناس فردا فردا رجالا ونساء كما هو الواقع الآن؟ بالعكس، منهم من صلى ومنهم من لم يصل. أمر الله بالإيمان وعدنا بذلك، أرسل للدعوة إلى الإيمان رسله وأنزل كتبه، منهم من آمن ومنهم من كفر. فهذا مراد شرعا، الإيمان مراد شرعا، سواء آمن الناس جميعا أو آمن البعض وكفر البعض. الطاعة كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد مأمور به شرعا، أي مراد لله تعالى شرعا لأنه مأمور به. امتثلت الناس كلها أو امتثل البعض وعسى البعض الآخر كما هو الواقع. بهذا الاعتبار تكون الإرادة الشرعية أعم وأخص. الإرادة الشرعية من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. الكفر وقع بالإرادة الكونية، هل هو مأمور به؟ لا. والمعاصي التي وقعت بالإرادة الكونية، وهل مأمور بها؟ لا. إذن غير مرادة شرعا، مرادة كونا وغير مرادة شرعا. والحاصل المقام مقام فالحاصل، هذه فاء الفصيحة. فالحاصل إذن أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. إيمان المؤمن مراد لله تعالى كونا وأزلا ومأمور به، إذن هو مراد شرعا وكونا. وطاعة المطيع مرادة لله تعالى أزلا ومرادة لله تعالى شرعا، لأن الله أمر بهذه الطاعة. اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. لم يقع كفر الكافر إلا بإرادة الله الكونية لا الشرعية، أي إلا بمشيئة الله تعالى، أي علم الله أزلا بأن أبا جهل يبقى كافرا، كتب ذلك عنده وشاء، لأنه يعلم من يهدي ومن لا يهدي. إذا لم يقع كفر هذا الكافر إلا بإرادته الكونية والأزلية. لكن هل هذا الكفر مراد لله شرعا؟ لا، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يحب ذلك. معصية العاصي، لم يعص من عصى، إلا وقد علم الله أزلا بأنه سوف يعصي ولا يطيع، علم ذلك وكتبه وشاء، هذه مراتب القدر. ولولا ذلك ما وقع الذي وقع. لكن هل هذه الطاعة مرادة لله تعالى شرعا؟ لا، ليست مرادة لله شرعا، لأن الله لا يحب المعاصي. وتنفرد الشرعية، انتبه لهذه النقطة، تنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. أي لو قدر إيمانه إيمان الكافر وطاعة العاصي تكون محبوبة لله، تكون محبوبة لله تعالى ومأمور بها لو حصل ذلك، هذا من باب التقدير، وإلا بعد وقوع الكفر يكون من باب انفراد الكونية، وبعد وقوع المعاصي من باب انفراد الكونية. لكن إيمان الكافر الذي لم يقع وطاعة العاصي الذي لم يطع، هذا الإيمان محبوب عند الله وهذه الطاعة محبوبة عند الله، هذا معناه. وبعضهم يسقط هذه الفقرة ويكون بينهما عموم وخصوص مطلق لا من وجه، لست أدري تتصورون هذا. إذا كان الأمران يجتمعان في مادة ويفترقان في مادة، هذا يقال له عموم وخصوص من وجه. لكن إذا يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهما في مادة، يقال له عموم وخصوص مطلق. راجع كتب الأصول والمصطلح، هذا مبحث الأصول والمصطلح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.